اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصطفى، اللهم أوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.